بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وكتابه كشف الأوهام، ووقفنا عند قوله فصل. وأما قوله، أي السائل والمعترض، وأما قوله أفيجوز تكفير من لم يكفرهم من العلماء المذكورين أو غيرهم مع ذلك، هذا بناء على ما ذكره أولا أن في تكفير الجهمية قولين، أن في تكفير الجهمية قولين عن السلف، حينئذ السلف اختلفوا في تكفير الجهمية أم لا. عند هذا السائل نعم، فثم قولان، قد عرفنا أن هذا باطل، بل الإجماع منعقد على تكفيره، وأن كفرهم عينه، لا نقول نوعي، بمعنى أنهم وقعوا في الكفر ولم يقع الكفر عليه. أفيجوز تكفير من لم يكفرهم من العلماء المذكورين أو غيرهم مع ذلك؟ وهل رأيتم أحدا من الأمة كفر هؤلاء الذين لم يكفروا الجهمية؟ هذا ما يتعلق بتكفير من لم يكفر الجهمية، الذي يسمى في هذا الزمان بالعاذر، عاذر المشركين وعاذر الجهمية وعاذر الطواغيت إلى آخره، يعني فيه تفصيل. فمن لم يكفر الجهمية هو الذي يسمى به بعاذر الجهمية، على ما سبق من نقول كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن من لم يكفر الجهمية أو شك في كفرهم فهو كافر، وأجمعوا على ذلك. إن كان ابن تيمية يحكي قولي روايتين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، على فهم هذا السائل أن السلف قد اختلفوا في تكفير الجهمية، حينئذ ما حكم من لم يكفرهم؟ إذا قلنا من لم يكفر الجهمية فهو كافر، يلزم من عدم تكفير الجهمية أن يكون كفارا، يلزم أن يكفر من لم يكفر الجهمية، يعني حينئذ من أئمة السلف ينزل عليهم الحكم الشرعي. أراد أن يعترض على الإجماع بهذا الإلزام. وهل رأيتم أحدا من الأمة كفر هؤلاء الذين لم يكفروا الجهمية، يعني من السلف، من أئمة السلف؟ انظر، هذه نتيجة مبنية على مقدمة خاطئة، دعوة باطلة، وهي أن السلف قد اختلفوا في تكفير الجهمية، حينئذ البحث لا يكون معهم في ماذا؟ في من لم يكفر الجهمية، وإنما نأتي للأصل، لأن تكفير من لم يكفر الجهمية مبني على أصله، وهو تكفير الجهمية، كما أن من لم يكفر المشركين عباد القبور كذلك مبني على أصله، وهو ما يتعلق به تكفير عباد القبور. فتنظر إلى الأصل، حينئذ تنتقل منه إلى الفرع. لك أن تعتبر المسألة مسألتين، ولك أن تعتبرها مسألة واحدة، يعني بوجه، لأن الحجة كما ذكرنا في أول الكتاب، قيام الحجة في تكفير المشركين هو عينه قيام الحجة في تكفير من لم يكفر المشركين، لا سيما عند أئمة الدعوة، فلا فرق بينهم. بهذا الاعتبار هي مسألة واحدة، لأن تكفير المشركين من المسائل الظاهرة أولى من المسائل الظاهرة. حينئذ يأتي السؤال، ما مراد أئمة الدعوة بقيام الحجة عند من أنكر المسائل الظاهرة؟ بلوغ القرآن، ولا يشترط فيه إزالة الشبهة، لا يشترط فيه إزالة الشبهة، فمن اشترط إزالة الشبهة حينئذ قد زاد على كلام أئمة الدعوة، يحتاج إلى إثبات على كل مرة معنا. وهل رأيتم أحدا من الأمة كفر هؤلاء الذين لم يكفروا الجهمية؟ أما ورد في الحديث، هذا تهديد وتخويف، من كفر مسلما فقد كفره؟ قلنا هذا ليس فيه بهذا اللفظ، إنما أراد به معنى آخر، وأنتم كفرتم أمة من العلماء من المسلمين إلى آخر كلام، هذا إلزام وهو باطل، مبني على دعوة باطلة لم تثبت، حينئذ ما بني على الباطل فهو باطل، وما بني على الفاسد فهو فاسد. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: فالجواب أن يقال، أولا، هذه دعوة كاذبة خاطئة، بمعنى أنها لم تطابق الواقع. ما هو الواقع؟ إجماع السلف على تكفير الجهمية، وهذه الكتب مؤلفة ومصنفة وموجودة بين المسلمين، فليرجعوا إليها. لن يجدوا قولا واحدا لعالم معتبر أن الجهمية مسلم، لا وجود له. ومن أثبت ذلك فليأتي بقول بنص، لا ينقل عن تيمية رحمه تعالى، فليأتي بنص، قال ابن مبارك، قال أحمد، قال شعبة إلى آخره، فلا يكفي حينئذ أن يأتي بفهوم للمتأخرين، وإنما يأتي بأقوال مسندة ثابتة عن السلف. هل سمى السلف الجهمية من قال القرآن مخلوق وأنكر الاستواء إلى آخره، هل سماه مسلما؟ إن ثبت حينئذ يثبت الخلاف، وإن لم يورد حرفا واحدا من ذلك حينئذ ارتفع الخلاف، ارتفع الخلاف، ليس فيه خلاف البت، فننظر فيه بهذا الاعتبار. كما قلنا مرارا فيما يتعلق بتكفير عباد القبور، هم مشركون باللغة والعقل والفطرة إلى آخره، ونص القرآن والسنة وظاهر كلامه العلمي. من أثبت إسلامه فليأتي بحرف واحد يقول الساجد للصنم هذا مسلم، لابد من هذا أن يحكم به بالإسلام. وأما مسألة نفي التكفير هذه محتملة، ونفي ما يتعلق بالآخرة هذا محتمل إلى آخره. قال هذه دعوة كاذبة خاطئة ليس صوابا، فإن الحال والشأن لم ينقل عن أحد من العلماء المذكورين، يعني أئمة السنة أئمة السلف أو غيرهم، عدم تكفير الجهمية البتة، لم ينقل حرف واحد عن واحد من أئمة السنة عدم تكفير الجهمية البتة قطعا، ولا أصل له في كلام أحد من العلماء، ولا أصل له في كلام أحد من العلماء. هذه القاعدة، هذا هو الأصل المطرد، هذا الثابت بالدليل، هذا هو الثابت بالدليل. فحينئذ من خالف يأتي بقول لأحد من علماء السنة بأنه لم يكفر الجهمية أو أثبت وصف الإسلام، إلا ما يحكى عن طائفة من أهل البدع أنهم لم يحكموا بكفر المقلدين من جهال الكفار. هذه الشيخ سليمان رحمه الله تعالى لعله كتبها من ذهنه، وهو أراد ما أورده ابن القيم رحمه الله تعالى. هل هذه العبارة فيه إشكال أو لا؟ ما هو الإشكال؟ ما هو النار؟ نعم، ليس الحكم متعلق بالكفر، وإنما حكموا به بكفره في الدنيا، إذا لم يحكموا بكفري في نظر، ليس الأمر كذلك. هو أراد جملة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو قد حكاها في صفحة 49، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، حتى أهل البدع اتفقوا على أن هذه الطبقة كفار، إذا لا خلاف في كفرهم، لا نقول لم يحكموا بي بكفرهم، وإنما لم يحكموا بي خلودهم في النار. فرق بين الجملتين أو لا؟ نعم فرق بين الجملتين. ولذلك مسألة العذر بالجهل تتعلق بالمشرك الجاهل، في الدنيا مشرك قطعا وهو جاهل، ونحكم عليه بكونه مشركا ونسلب عنه وصف الإسلام وننزل عليه الأحكام المتعلقة بالكافر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. يمكن أو لا؟ قلنا يمكن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذه مسألة متعلقة بي بهذا النوع. فقوله وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار، لهؤلاء اسم الإشارة يعود إلى الكفار، حينئذ هم كفار في الدنيا باتفاق، وإنما استثنى بعض أهل البدع الذين حكم عليهم القيم بكونهم مبتدعة، استثنوا ماذا؟ ما يتعلق به بالآخرة. فكلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى وإن كان ما بعده يفصله، لكن فيه تساهل فيه في العبارة. إلا ما يحكى عن طائفة من أهل البدع أنهم لم يحكموا بكفر المقلدين، بكفر المقلدين. ولو أراد عبارة ابن القيم حينئذ لابد من إثبات الكفر، لكن هل يمكن أن يوجه لم يحكموا بكفر المعذب عليه حسن، أو لم يحكموا بالكفر الباطن، لأن المراد بالكفر المعذب عليه هو الكفر الباطن، فنحكم في الظاهر بكونهم كفارا، نحكم في الظاهر بكونه كفارا، حينئذ نأتي العبارة بي بالتأويل، لكن الأولى عدم التأويل في هذا الموضع. قال: إلا ما يحكى عن طائفة من أهل البدع أنهم لم يحكموا بكفر المقلدين من جهال الكفار الذين هم أتباعهم وحميرهم الذين معهم تبعوا، ولم يحكموا لهم بالنار، والواو تقتضي المغايرة. ولذلك قلت التأويل عدمه في هذا الموضع أولى، لأنه جمع بين الأمرين، لم يحكموا بالكفر ولم يحكموا لهم بالنار، في إشكال أولى في إشكال. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يحرر العبارة هنا، وجعلوهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة، وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم. إذا ما يتعلق بالحكم عليهم بكونهم في الدنيا كفارا وفي الآخرة لا يعذبون في النار بل يمتحنون، وحكمهم حكم من لم تبلغه الدعوة، هذا قول أهل البدع، قول أهل البدع. ولذلك إذا حكم على الكافر في الدنيا بكونه كافرا مع بلوغ الدعوة نحكم عليه بكونه في النار على حسب الظاهر، على حسب الظاهر. وهذا يدل عليه، لو قيل بأنه لا نحكم عليهم على جهة كونهم طائفة ونحو ذلك بكونهم في النار صار مصادما لما حكاه من الإجماع. فابن القيم رحمه الله تعالى حكى الإجماع على النوعين: الأول ما يتعلق بالدنيا، اتفقت الأمة على أنهم كفار، ثانيا ما يتعلق بالآخرة. ولذلك لما استثني ما يتعلق بالآخرة حكم عليهم بكونهم مبتدعة، وبكون هذا القول لا يعرف إلا عن أهل البدع من المتكلمين ونحن. فدل ذلك على أن الحكم بالنار لهم داخل في حكاية الإجماع، أو لا يكون داخلا في حكاية الإجماع، إلا ما يحكى عن طائفة من أهل البدع. فدل ذلك على أن عدم الحكم عليهم بالنار مع كونهم مقلدين وجهال وإلى آخره هذا قول أهل البدع. إذن الحكم عليهم العكس، الحكم عليهم بالنار داخل في مفهوم الإجماع. فالإجماع حينئذ على شيئين: الأول في الدنيا بكونهم كفارا، والثاني في الآخرة بكونهم من أهل النار. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم. وقد اتفقت الأمة، اتفقت الأمة، اتفق في الأصل اتفق، لكن المحقق زاد التاء كأنه لا يجوز، صواب يجوز أو لا يجوز؟ اتفق الأمة، اتفقت الأمة، يجوز الأمة، هذا مؤنث مجازي، طلع الشمس طلعت الشمس، يجوز أو لا يجوز؟ إذن اتفقت الأمة، اتفق الأمة، فلا يحتاج أن يزيد على الأصل ما ليس منه، ويحتاج بكون هذا ليس بصواب، هذا من تحريف المحققين. وقد اتفق الأمة ونحن نردها، ما دام أن الأصل ثابت أن التاء ساقطة نرجع إلى الأصل، صحيح؟ وقد اتفق الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا. إذا ابن القيم حكى الإجماع، فهذه مسألة ثالثة تزيد على الإجماع السابق، قلنا أنهم كفار في الدنيا، ثانيا أنهم من أهل النار، ثالثا الجهل لا يمنع من الكفر أو يرفع، يمنع أو لا يمنع؟ لا يمنع، لا يمنع. فلا نقول الجهل يعتبر مانع، نعم قد يعتبر مانع في المسائل الخفية ونحوها، ولذلك قلنا من الجهل ما يمنع ومن الجهل ما لا يمنع، ومن الخطأ ما يمنع ومن الخطأ ما لا يمنع، ومن التأويل ما يمنع ومن التأويل ما لا يمنع، صحيح هذا؟ نعم، نقول هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فما يتعلق بهذه الأصول الكبار لا جهل ولا تقليد ولا تأويل ولا خطأ، هي خارجة عن هذا النطاق، حينئذ نكفره ولو أخطأ ولو تأول ولو قلد إلى آخره. فابن القيم رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا، إذن الإجماع على أن الجهل لا يمنع من الكفر. قد يقول بعض المعاصرين الذين يعذرون يقول ماذا هذا فيما يتعلق بالكفار الأصليين، قلنا هذا ثابت حكم شرعي، الإجماع دليل شرعي أم عقلي؟ دليل شرعي. إذن لو تحقق وصف عدم الإعذار بالجهل ولو في الكافر الأصلي ولو قبل البعثة حصل الدليل أو لا؟ حصلت الحجة، حينئذ يكون ثابتا، فلا يكون الجهل مانعا من التكفير مطلقا كما يدعيه من يدعيه.

وانتفاء الموانع. وهذا قول محدث، هذا قول محدث. قال اللالكائي قال بسنده، روى ذلك بسنده، قال عبد الله بن مبارك: سمعت الناس منذ 49 عاما، سمعت الناس منذ 49 عاما يقولون: من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثا البتة. امرأته طالق، يعني وقعت في الطلاق ولم يقع الطلاق عليها، أو أنها طالق بالفعل؟ ما الجواب؟ نعم، من أجل أن تناقش، هل وقعت في الطلاق ولم يقع الطلاق عليها؟ أو أنه عيني؟ ليس عندنا طلاق إلا عينه. إذن كونه ينقل عن من عاشره وعاصره وكان من مشايخه ومن التقى به، ومعلوم أن ابن المبارك كان رحالا، ينقل في هذه المدة 49 عاما، منذ 49 عاما، من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر وامرأته طالق، هذا تنزيل الحكم. تفهم من هذا النص أن السلف إنما كفروا الجهمية بأعيانهم لا نوعا، وأن القول بأنه نوعي هذا قول باطن. من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثا البتة. قلت الراوي: ولما ذلك؟ قال: لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر. لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافر، هذا تنزيل الحكم الشرعي، ولا يقال بأنه عيني، ولا يقال بأنه نوعي. قال اللالكائي معلقا على هذا الأثر: قلت أنا: فقد لقي عبد الله ابن المبارك جماعة من التابعين مثل سليمان التيمي وحميد الطويل وغيرهما، وليس في الإسلام في وقته أكثر رحلة منهم وأكثر طلبا للعلم وأجمعهم له وأجودهم معرفة به وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقة مثله، ولعله يروي عن 1000 شيخ من التابعين، فأي إجماع أقوى من هذا؟ إذن إجماع على أنهم كفار، وإجماع على أن الكفر عيني لا نوعي. وهذا كما ذكرت فيه رد على من قال بأن التكفير، تكفير السلف للجهمية، أنه نوعي لا عيني، لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. قال وروى كذلك قال: قال محمد ابن عبد الرحيم قال: سمعت عليا، يعني ابن المديني، قال: كان بشر ابن المفضل، كان بشر ابن المفضل يصلي كل يوم 400 ركعة، ويصوم يوما ويفطر يوما، وذكر عنده إنسان من الجهمية، ذكر شخص بعينه فلان، فقال: لا تذكر ذاك الكافر. تنزيل. وروى بسنده عن أبي هاشم زياد ابن أيوب قال: قلت لأبي عبد الله أحمد ابن حنبل: يا أبا عبد الله، رجل قال القرآن مخلوق فقلت له: يا كافر. تنزيل. ترى علي فيه إثما؟ قال الإمام أحمد: كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو كان لي منهم قرابة ثم مات ما ورثته، لأن المسلم لا يرث الكافر. هذا تنزيل أو لا؟ هذا تنزيل. فقال له خرساني بالفارسية: الذي يقول القرآن مخلوق أقول إنه كافر؟ قال: نعم. هذا تنزيل. إذن دل هذا على أن السلف إذا أطلقوا الكفر على الجهم إنما أرادوا به العين، وأرادوا به كذلك ما يكون ناقلا عن الملة. وأما قول من قال بأنهم اختلفوا كفر ناقل عن الملة أو ليس بناقل، هذا قول نحتاج إلى دليل. ثم قال: أخبرنا عبيد الله ابن محمد ابن أحمد قال: حدثنا أحمد ابن كامل قال: سمعت أبا جعفر محمد ابن جرير الطبري ما لا أحصي يقول: من قال القرآن مخلوق معتقدا له فهو كافر حلال الدم والمال، لا يرثه ورثته من المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فقلت له: عمن لا يرثه ورثته من المسلمين؟ عمن تقول هذا؟ هل هو رأي لك أم أن لك سلفا فيه؟ قال: عن يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، قيل للقاضي بن كامل: فلمن يكون ماله؟ قال: فيئا للمسلمين، فيئا للمسلمين. قال سفيان الثوري قال لي حماد بن أبي سليمان، وهذا تنزيل: أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن، سمى أو لا سمى؟ عينا. وقال سفيان الثوري: سمعت حماد ابن أبي سليمان يقول: قولوا لفلان الكافر لا يقرب مجلسه فإنه يقول القرآن مخلوق، يعني هذا الكافر لا يحضر المجلس، وهذا هو الأصل. إذن هذه الأقوال قليل من كثير، تدل على أن السلف كفروا الجهمية، وأن الكفر ناقل عن الملة، وأن هذا الكفر عيني ينزل على صاحبه وتنزل عليه الأحكام الشرعية كذلك، متعلقة بالطلاق والورث ونحو ذلك، وأن هذا كله إجماع من السلف فيما يتعلق بتكفير الجهمية، وأن كفرهم ناقل عن الملة وأنه عيني. إذن ما أورد هنا رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد وعن أبي زرعة هذا مجمع عليه، لا سيما القول الذي أورده اللالكائي عن عبد الله بن مبارك، وفيه حكاية إجماع. قال: وسيأتي ذكر ذلك. قال هنا كذلك اللالكائي في الجزء الثاني صفحة 354 عقد بابا وأورد كثيرا من الأقوال. قال: من قال لا يناكحون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم، وإن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين، وروي عن ذلك تلك الأحكام كلها، وروي عن سلام بن أبي مطيع وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي معاوية الضرير ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وحاتم بن إسماعيل وابن علي عبد الرحمن بن مهدي وقبيصة بن عقبة وحجاج بن منهال وعبيد الله ابن عائشة وفطر بن حماد ومعلى ابن منصور الرازي وأحمد بن حنبل والربيع ابن سليمان المران، كل هؤلاء ورد عنهم أنهم لا يناكحون إلى آخره، هذا تنزيل الأحكام الشرعية، فدل على أن الكلام منصب على أنه تكفير ناقل عن الملة وأنه عينه، حينئذ من خالف بذلك احتاج إلى ماذا؟ أن يطالب به بالدليل. قال شيخ سليمان رحمه الله: ولم ينقل الخلاف إلا في نوع من الجهال المقلدين، الذين دائما يستثنيهم فيما يتعلق بكلام القيم رحمه الله تعالى، يعني ما توقف في موضع تردد وما جزم في موضع آخر، قلنا توقف في النونية وجزم بكفرهم وعدم عذرهم في الطبقات. ولم ينقل الخلاف إلا في نوع من الجهال المقلدين، إذن المعاند الذي قامت عليه الحجة، وكل من قامت عليه الحجة فهو معاند، حينئذ لا يكون داخلا، وهم الذين تمكنوا من الهدى والعلم بالأسباب التي يقدرون بها على طلبه ومعرفته، وهذا النوع هو الذي توقف فيه ابن قيم في النونية، تمكنوا من الهدى، وهناك جزم بكونهم ماذا؟ بكون هذا النوع المتمكن، يعني عندنا متمكن وعندنا عاجز، متمكن من الأسباب هذا توقف فيه في النونية وجزم بكفره في الطبقات، والصواب أنه إذا تمكن حينئذ قامت عليه الحجة، لأن الحجة تتعلق بالعلم بالإمكان لا بالفعل. لكن أعرضوا وأخلدوا إلى أرض الجهالة وأحسنوا الظن بمن قلدوه واستسهلوا التقليد، ما ذكروا في الأبيات التي سبقت. وهؤلاء توقف ابن القيم عن وصفهم بالكفر وعن وصفهم بالإسلام، وأن هذا لا يتصور شرعا أن الشخص لا يكون كافر ولا مسلم، لابد من الجزم إلا إذا أراد به ما يتعلق بالآخرة، وأما في الدنيا فيحكم عليهم بما أظهروا، وهذا فيه تعارض مع النفي. ولذلك الشيخ سليمان أو الشيخ أبا بطين في موضع سئل عمن مات ولم يدرك الدعوة قال لا مسلم ولا كافر، قال هذا القول لا معنى له، أو كذلك ليس عندنا في الشريعة ننفي الوصفين، بل لابد من إثبات أحد الوصفين، ولو أن نكفره لكونه لم يثبت أنه على الإسلام، واضح حوله؟ حينئذ هذا فيه شيء من الإشكال. وعن وصف بالإسلام في الكافية الشافية، وجزم في الطبقات أنه لا عذر لهم عند الله، أنه لا عذر لهم عند الله، وهذا أورده كذلك الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس صفحة 99. قال: مع أن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته، تمكنوا، إذا وجد التمكن جزم بكونهم كفارا، وتأهلوا لذلك، فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة. وإذا كانوا من جنس أهل الفترة حينئذ انفصلت الأحكام. أي أحكام؟ الدنيا عن الآخرة. الدنيا على ظاهرها أظهروا الكفر فهم كفار، وفي الآخرة حينئذ مردهم إلى الله. قال: ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل. وكلا النوعين لا يحكم بإسلامه، كلا النوعين، حتى من جزم بكونهم يأخذون حكم أهل الفترة في الدنيا لا يأخذ وصف الإسلام. ولذلك قوله في النونية لا يوصى بكون مسلم ولا كافر فيه ضعف، فيه إشكال. ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم ثم قالوا: أما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم أي إسلام يبقى مع مناقضة أصله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال هنا: وجزم في الطبقات أنه لا عذر لهم عند الله. ثم: إن جميع من صنف في السنة من أهل السنة والجماعة يردون فيها على هؤلاء الملاحدة الزنادقة الضلة. سبق فيما يتعلق به كونهم زنادقة، عرفنا أن بعض السلف أطلق وصف الزندقة على الجهمية لكنه قلة، والأكثر على أنهم كفار. ووجه ذلك أن من أظهر عقيدته فهو كافر، ومن لم يظهر وشم منه شيء من التجهم حينئذ وصفوه بكونه زنديقا، والزنديق المراد به المنافق. يردون فيها على هؤلاء الملاحدة الزنادقة الضلال، ويبينون ضلالهم وكفرهم وابتداعهم. ولم نسمع، انظر، كفرهم وابتداعهم، لا تنافي بين الوصفين، لأن بعض أهل السنة والجماعة قد يطلق وصف البدعة على الجهمية فيظن الظان أنه لا يكفرهم، وليس الأمر كذلك، بل الكفر والبدعة يجتمعان. ولذلك مر معنا كلام تيمية رحمه الله تعالى أن الشرك بدعة، فالمشرك حينئذ يكون مبتدعا لأنه تعبد بما لم يأذن به الله تعالى، وهذا حقيقة البدعة. ولم نسمع أن أحدا منهم اعتذر عن هؤلاء الجهمية وقال إنه مسلم. انظر إثبات الوصف، لا يوجد عن أحد من السلف قال إن الجهم مسلم، وإنما المنقول إن الجهم كافر. لم يثبت عن السلف قول إن الجهمية مسلمون، بل الذي ثبت إنهم كفار. قال: لأن بعض أهل العلم لم يكفرهم ولا اعتذر عن أحد من أهل الأهواء والبدع، يعني أراد به لمز هذا السائل، لأن بعض أهل العلم لم يكفره، لأن بعض أهل العلم لم يكفره، بمعنى أنه لا يلزم من عدمه كقاعدة، أصلا كقاعدة عامة لا يلزم من عدم تكفير بعض أهل العلم عدم التكفير، يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم. ولذلك القاعدة هذه تأتي في المسائل المختلف فيها، ليس في المسائل المجمع عليها، اختلفوا في كفر تارك الصلاة، إذا لمجرد وجود الخلاف لا أكفر، يصح أو لا يصح؟ يصح، لا يصح قطعا باطن هذا. حينئذ عدم تكفير بعض أهل العلم لا يستلزم عدم التكفير، ولا يستلزم عدم التنزيل. ولذلك إذا علمت أنت بشخص أنه لا يصلي، وكان متقررا عندك أن تارك الصلاة كلا أو بعضا يعتبر كافرا، حينئذ لك أن تكفره، بل إذا دل الدليل عندك على كفره وجب عليك أن تكفره. وعدم تكفير بعض أهل العلم لو نسب للجمهور لا يستلزم عدم التكفير. وهنا كذلك ما يتعلق به بالجهمية، لا يلزم من عدم تكفير بعض أهل العلم الجهمية أن يسميهم من كفرهم مسلمون، لكون بعضهم لم يكفرهم. قال: ولا اعتذر عن أحد من أهل الأهواء والبدع، بل شنوا الغارة عليه، شن عليهم الغارة أي فرقها عليهم من كل وجه، بل شنوا الغارة عليهم وبدعوهم وضللوهم. وهؤلاء الجهال الأغبياء يقيمون القيامة على من عاداهم وكفرهم وضللهم، ويصنفون في الرد على أهل الإسلام ويهجونهم بالقصائد كما فعل هذا. فإذا تحققت أن الأئمة قد اجتمعت على كفر الأتباع الجهال المقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، فكيف الحال بالجهمية المعاندين؟ إذا حكى ابن القيم الإجماع اتفقت الأمة على ماذا؟ على كفر المقلدين. هذه الطبقة، طبقة 17، كفار أو لا كفار، حكى الإجماع. حينئذ هذه الحكاية للإجماع يدل على أن المعاند كافر بالإجماع من باب أولى وأحرى. فإذا حكى الإجماع على أن الجهال المقلدين لرؤسائهم وأئمتهم الذي عبر بكونهم حميرهم أنهم كفار من باب أولى أن من بلغته الحجة أن يكون كافرا، وهؤلاء الذين حصل فيهم النزاع جهمية دبي وأبي ظبي من باب أولى. وقد أطلق هذا الرجل القول فزعم أن جمهور العلماء يكفرونهم وأن الباقين لا يكفرونهم، وأجمل ولم يفصل ليندرج جهمية دبي وأبي ظبي في جملة من اختلف العلماء فيهم بزعمه. وهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة وكابروا وعاندوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ثم إن جمهور العلماء الذين كفروا الجهمية هم الحجة في كل زمان ومكان. يعني هب أن الجمهور هم الذين كفروا الجهمية وغيرهم من المتأخرين لم يكفروا، الحجة في ماذا؟ في تكفير الجمهور. ثم إن جمهور العلماء الذين كفروا الجهمية هم الحجة في كل زمان ومكان، وهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وأدلتهم الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة، فهم القدوة وبهم الأسوة، ولا عبرة بمن خالفه، لو وجد لا عبرة بمن خالفه، كما نقول الشأن فيما يتعلق بتكفير المشركين هذا ثابت بالأدلة القطعية، حينئذ لا عبرة بمن خالف كائنا من كان، ولا عبرة بمن خالفهم أو سكت وإن كانوا لا يحصون عددا. هذا باب التنزل لا وجود له، لا يوجد واحد من أئمة السنة حكم بإسلامهم، حينئذ من باب التنزل والجدال ذكر ما ذكر. وإن كانوا لا يحصون عددا ومن خالفهم فقوله شاذ منفرد لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، بل قد بدعه أهل العلم بل كفروه كما سبق إن كان ممن يفهم ولا يجهل. وعرفنا أن التبديع لا يستلزم عدم التكفير بل يجامعه، بدعه إنما أراد ما يتعلق به المخالف، المخالف ينازعك في ماذا؟ في التكفير، حينئذ باب التدرج تأتي بماذا؟ بالتبديع، من أجل أن يسلم ثم بعد ذلك يرتقي أو ينازع فيه في التكفير. بل قد بدعه أهل العلم وأخرجوه عن الجماعة كما قال أبو محمد حرب ابن إسماعيل الكرماني في مسائله المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما، وذكر معها من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم ما ذكره، وهو كتاب كبير صنفه على طريقة الموطأ ونحوه من المصنفة. قال في آخره في الجامع باب القول في المذهب: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها، عاب قائلها انتبه لهذه خوارج، أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة، مبتدع لا يستلزم عدم التكفير كما ذكرنا، وإنما ذكر البدعة هنا لأن المخالف في بعض هذه الأصول قد يكون مبتدعا ولا يكون كافرا، لأنه ذكر ما يتعلق بالقدر وإلى آخره، ذكر جملا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. ومعلوم أن القدرية فيهم قولان، صحيح؟ حينئذ فيهم قولان، والخوارج فيهم قولان كذلك، مبتدعة أو لا مبتدعة. فإذا كان الأمر كذلك فقوله هنا ليس خاصا بالجهمية وإنما هو أمر عام، فلذلك أطلق التبديع ولم يأتي بلفظ التكفير، فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج أهل السنة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق ابن إبراهيم وبقي بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وذكر الكلام في الإيمان والقدر. انظر هذا التبديع لأجل هذا، فالمخالف في الإيمان فيما يتعلق بإخراج أعمال الجوارح قلنا هذا مبتدع، صحيح؟ والقدر كذلك لم يكن نافيا للعلم، حينئذ هذا مبتدع، ولذلك عبر بالابتداع في هذا الموضع. وسيأتي أن الشيخ سليمان يأتي بكلامه مكررا وهو لم يقصد ماذا؟ الجهمية، وإلا الجهمية كفار، حينئذ لفظ البدعة هنا والتبديع وإنزال الحكم عليه بكونه مبتدعا لكون قد خالف في جملة من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، والمخالف في بعضها يكون مبتدعا لا كافرا حتى تقام عليه الحجة. وذكر الكلام في الإيمان والقدر وغير ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله. والمقصود أن من خالف هؤلاء الأئمة مبتدع خارج عن الجماعة، خارج من الجماعة. انظر الشيخ سليمان ركب هذه الجملة على كلام من سبق، وكلام من سبق عام ليس خاصا بالجهمية، وهو قد أراد ما يتعلق بالجهمية. فرق بين النوعين. فاللفظ المذكور في النقل السابق لفظ عام في الجهمية وفي غيره، فأطلق التبديع. فالشيخ سليمان رحمه الله تعالى كان الأولى أنه ماذا؟ إما أن يأتي بنص خاص بالجهمية وفيه لفظ التكفير، أو نحصر البدعة في البدعة المكفرة. وأما ما يتعلق باللفظ العموم هذا فيه إشكال. والمقصود أن من خالف هؤلاء الأئمة مبتدع لا يمنع التكفير. حتى الشيخ سليمان لا يمنع أنه يكفر، قوله هنا مبتدع لا يمنع أنه يكفر. ولذلك سيأتي في صفحة 78 قوله رحمه الله: ثم إن لم نرى في كلام أحد ممن تشنع عليهم بهذا القول شيئا مما تذكر إلا تكفير من شك في كفر الجهمية وعباد القبور، ولا خلاف في ذلك. ولا خلاف في ذلك، يعني كفر العاذر، عاذر الجهمية وعاذر عباد القبور. يقول الشيخ سليمان: ولا خلاف في ذلك. صحيح، هو يقول ولا خلاف في ذلك، يعني حكى الإجماع. إذن قوله هنا لئلا يتمسك أحد بكلامه المجمل. والمقصود أن من خالف هؤلاء الأئمة مبتدع، بدعه ما كفره، قد يقول قائل ذلك بدعه وما كفره. حينئذ من لم يكفر الجهمية مبتدع وليس بكافر، من لم يكفر عباد القبور مبتدع وليس بكافر. قلنا ماذا؟ اجمع كلامه بعضه إلى بعضه. فقد قال في من رد عليه أنه قد شنع على من كافر الجهمية وكفر عباد القبور، بل وكفر من لم يكفر. فالمسألة قائمة، الكتاب كله من أوله إلى آخره في مسألة تكفير العاذر أصلا، تكفير العاذر. فإن هؤلاء كفروا الجهمية، جهمية دبي وأبي ظبي، وكفروا من لم يكفر. فحينئذ الشيخ دافع عنهم رحمه الله. وهنا كذلك نقل ماذا؟ الإجماع. فقوله ثم إن لم نرى في كلام أحد ممن تشنع عليهم بهذا القول شيئا مما تذكر إلا ماذا؟ إلا تكفير من شك في كفر الجهمية. ليس بالجهمية البحث هنا، ليس بالجهمية، إنما في تكفير من شك في كفر الجهمية وعباد القبور. قال ولا خلاف في ذلك، يعني مسألة إجماعية، مسألة إجماعية. إذن قوله هنا والمقصود أن من خالف هؤلاء الأئمة مبتدع خارج من الجماعة لا يستند إليه أحد. يقول ماذا؟ شيخ سليمان لا يكفر من لم يكفر المشركين، زائل عن منهج السنة، وإنما عبر بكونه مبتدعا مطابقة للكلام المنقول. سبق إلى ذهنه هذا الوصف فعبر به. ولذلك كان الأولى النقل فيما يتعلق بخصوص المسألة، ما يتعلق بالجهمية. زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، هذا المذكور السابق، هذا لو فرض أن أحدا من أهل العلم نقل عنه عدم تكفيره فهو مبتدع. فكيف يقول هذا الجاهل أنه يلزم من كفر الجهمية تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة ومن تبعه؟ لو التزم الشيخ بالتكفير مع عدم وجود شخص معين لكان أولى، لأن هذا الكلام فيه شيء من التعارض، فيه شيء من التعارض. لو التزم عدم التكفير لكن سمي لي شخصا واحدا من أجل أن أكفره وسيعجز عن ذلك، لو التزم بذلك لكان أولى. حينئذ نقوم في مقام الشيخ رحمه الله تعالى: نعم نكفر من لم يكفر. إذا ثبت عن السلف من لم يكفر الجهمية كفر، لكن هات مثال واحد، ائتي بمثال واحد عن أحد من أمة السنة أنه حكم بإسلام من اعتقد أن القرآن مخلوق، والعبرة به السلف كما ذكرنا سابقا. ثم لو قدر، هنا جاء الإجماع الذي رددنا عليه سابقا، ثم لو قدر أن أحدا من العلماء، لو هذا تعليق أمر عقل، لا وجود له، لو قيل بهذا القول لكان كذا، لكنه ما قال أحد، إذن صار ماذا؟ صار معلقا على شيء لم يكن، والشيء الذي يعلق على ما لم يكن حينئذ قد يكون معدوما لا وجود له. ثم لو قدر أن أحدا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد، انظر أحدا عن القول بكفر أحد، أحد إذا في التنزيل، هذا يدل على أن بحثه واستثناءه فيما يتعلق بالتنزيل لا في التأصيل، بمعنى أنه لا يقرر أن قول الجهمية قول معتبر، أو أن قول الجهمية قول له دليله، أو أن الخلاف معهم خلاف سائق، هذا لا، لأن الجزم بكفر الجهمية باعتبار القول هذا لازم، فيعتقد أن القول بخلق القرآن كفر، كما نقلنا عن ابن تيمية رحمه تعالى أن القول بخلق القرآن كفر عظيم، ولكن لا يلزم من ذلك التكفير. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ تأصيله يكون مطابقا للحق، كما أن ابن تيمية يؤصل أن هذا من الشرك داخل في مفهوم الشرك، شرك التعطيل، لكنه يتوقف في الأعيان، صحيح؟ إذن الفرق بين التنزيل وبين التأصيل هذا فرق جوهري، والنظر يكون فيه بهذا الاعتبار. قال هنا: ثم لو قدر أن أحدا من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية، قيده أو لا؟ قيده، ولم يقصد المعاندين، لم يقصد من قامت عليه الحجة، أو الجهال المقلدين لعباد القبور، والبحث في الحكم لا في الاسم، كما ذكرنا سابقا أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطئ معذور، ولا وجود له، ولا وجود له عن السلف البتة أن من يستحق هذا الوصف يصدق عليه أنه قد أخطأ، حينئذ نكون معذورا لعدم وجوده، ولا نقول بكفره لعدم عصمته من الخطأ، والإجماع في ذلك قطعي، إجماع في ذلك المشار إليه عدم العصمة، وهذا ذكرناه سابقا لا نحتاج أن نعيد كل ما مر. الشيخ رحمه الله تعالى في تمييز الصدق من المين صفحة 130 قيد هذا، شرح كلامه بنفسه، وعليه لا نحتاج أن يأتي من يعمه، صفحة 130 قال: وقد كان من المعلوم أن العلماء لم يختلفوا في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادقة، بل قد ذكر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، كما هو مذكور في جواب الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، وقد ذكرنا ذلك في بيان كشف الأوهام والالتباس كتاب الذي معنا، وأن الخلاف في نوع، إذن ليس مطلقا، ليس في كل عباد القبور ولا في جميع أصناف الجهمية، بل في نوع، وأن الخلاف في نوع من جهال المقلدين لهم لا في جميعهم، إذن لا يصح أن يؤخذ من كلامه أن الشيخ رحمه تعالى لا يكفر كل جهمي أو يعذر من لم يكفر الجهمية مطلقا، بل ثم تفصيل، ولذلك قال: أجمل ولم يفصل، أجمل ولم يفصل، إذا توقف في من استثناهم ابن القيم رحمه تعالى لا يكفره، وإذا توقف في غير المستثنى كفره، وكذلك ما يتعلق بعباد القبور، وأن الخلاف في نوع من جهال المقلدين لهم لا في جميعهم، وهؤلاء الجهال ليسوا بالجهمية الصرف خلص الذين أجمع العلماء على كفرهم، بل هم أناس من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من طوائف أهل البدع والأهواء الذين أحسنوا الظن بمن قلدوه مع تمكنهم من الهدى والعلم ومعرفة الحق، فأعرضوا عنه أحسنوا الظن بمن قلدوه ممن نزع من أئمتهم إلى مذهب الجهمية، وأما الجهمية الصرف فلا خلاف فيها. إذن هذا الذي لا يكفر من لم يكفره. وقال في صفحة 137 كذلك في نفس الكتاب: وقد ذكرنا هذا مبسوطا في كشف الشبهتين وفي كشف الأوهام، وهذا يبين لك خطأ أخيك في قوله، فقلنا هذا الصنف لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة، لأنهم عوام لم يفهموا معاني القرآن، ولم يكن لهم معرفة واطلاع بالتفاسير ولا بمنازعة أهل السنة والجماعة لعلمائهم الذين أضلوا. قال: فقوله هذا كله خطأ محض، فإن هذا لا يشترط في قيام الحجة، فإن قيام الحجة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخر، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما سئل عن هذا المسألة آخر كلام. إذا قيده أو لا؟ نقول قيده. قوله والإجماع في ذلك قطعي، إذن اسم الإشارة هنا يعود إلى العصمة وليس إلى حكاية الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا على شيء واقع، وهنا على مقدر وليس على شيء واقع. ولا بدع أن يغلط، فقد غلط من هو خير منه، كمثل عمر بن الخطاب فلما نبهته المرأة ورجع في مسألة المهر وفي غير ذلك، وكما غلط غيره من الصحابة. وهذا كلام كما ذكرنا سابقا لم يحرر يعني من جهة العبارات ومن جهة المسألة نفسها يعني. وقد ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلى مسألة تعلق بأصل الدين، وابن تيمية معلوم أن هذه الرسالة فيما يتعلق بما يسوغ فيه الخلاف، والاستدلال بكلامه فيه شيء من النظر. 10 أسباب في العذر لهم فيما غلطوا فيه وأخطأ وهم مجتهدون. وأما تكفيره أعني المخطئ والغالط فهو من الكذب والإلزام الباطن، فإنه لم يكفر أحد من العلماء أحدا إذا توقف في كفر أحد لسبب من الأسباب التي يعذر بها العالم إذا أخطأ. وعرفنا فيما سبق ذلك قوله أعني المخطئ والغالط أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى الخطأ في أصل الدين، وأن الغلط في أصل الدين كذلك لا عذر، لا عذر لا بتقليد ولا بجهل ولا بغلط ولا بخطأ. ونقلنا كلامه مفصلا فيما سبق، وشرح هذه الجملة لا نحتاج إلى أن نعيد كل ما سبق. فإنه لم يكفر أحد من العلماء أحدا إذا توقف في كفر أحد لسبب من الأسباب التي يعذر بها العالم إذا أخطأ، ولم يقم عنده دليل، انتبه، ولم يقم عنده دليل على كفر من قام به هذا الوصف. ولا شك أن معتقد الجهمية كذلك عباد القبور قد قام الدليل أو لا؟ قد قام الدليل، إذا الكلام هذا فيه شيء من نظر. ولم يقم عنده دليل على كفر من قام به هذا الوصف الذي يكفر به من قام به، بل إذا بين لهم، هذا زيادة على ما سبق، بمعنى أنه يكفر إذا بين لهم، بل إذا بين له أي أقام عليه الحجة ثم بعد ذلك عاند وكابر وأصر، حينئذ يكفر، هذا الذي لا يكفر هذه الطائفة. ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مضعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهم على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا بالتحريم جلدوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة. وهنا في الجهمية وعباد القبور ليس هناك شبهة، ليس هناك شبهة إلا إذا لم يفهم مغزى الكلام، لم يدري معنى مخلوق إلى آخره وما يترتب عليه من أحكام، لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يبين لهم الحق، فإذا أصروا على الجحود كفروا. ولكن الجهل وعدم العلم بما عليه المحققون أوقعك في التهور بالقول بغير حجة ولا دليل بالإلزامات الباطلة والجهالات العاطلة. إذن هذا الإلزام أراد دفعه بما ذكر، أراد أن يلزمه أنه يلزمك إذا كفرت من لم يكفر الجهمية أن تكفر بعض أئمة السلف، وهذا لا وجود له، لو التزم لكان أولى ويقول له ماذا سمي لي واحدا من أمة السلف، لكن أراد أن يبني على أمر لم يقع في حينئذ ثم إشكالات في الكلام السابق. والجهالات العاطلة، وكانت هذه الطريقة من طرائق أهل البدع، الإلزامات يلزمك ويلزمك، فنسج على منوالهم هذا المتنطع بالتمويه والسفسطة، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. فصل. وأما قوله وقالوا لهم أيضا، وأما قول بعض العلماء من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، فهذا حق، هذا قول السائل المعترض، هذا حق، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، هذا حق نحن نعتقده بحمد الله، لكن هذا في من أجمع علماء الإسلام على كفرهم، وأما من اختلفوا فيه فلا يقال في من لم يكفره ذلك. صواب هذا؟ صواب أو لا؟ نعم صواب، هذا صواب، لكن المقدمة الأولى أن الجهمية فيهم قولان، وأراد أن يجعل هذا الناقض من لم يكفر المشركين أو شك في كفره فهو كافر أنه في المجمع عليه، وكذلك في المجمع عليه، والجهمية فيهم خلاف، إذن لا ينزل هذا الحكم، فمن لم يكفر الجهمية

وغالب ما في القرآن إنما هو في إثبات ربوبيته تعالى وصفات كماله ونعوت جلاله ووجوب عبادته وحده لا شريك له، وما أعد لأوليائه الذين أجابوا رسله في الدار الآخرة، وما أعد لأوليائه الذين كفروا به وبرسله واتخذوا من دونه الآلهة والأرباب، وهذا بين بحمد الله انتهى. وأما من اختلف العلماء فيه، قول الشيخ سليم، هذا كلام للشيخ عبد اللطيف أيضا، لكن قول انتهى هذه زائدة، هذه زائدة. وأما من اختلف العلماء فيه فنحن لا نرى تكفير من شك في كفره منهم، بل هو عندنا مخطئ غير مصيب، مخطئ غير مصيب. وأما من كفر بعض صلحاء الأمة متأولا مخطئا وهو ممن يسوغ له التأويل، فهذا وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتأثير. يعني قد يخطئ، قد يخطئ ولم تكن أصوله أصول أهل البدع، لكنه أخطأ في ماذا؟ في التنزيل، فحكم على شخص من صلحاء الأمة بالكفر وهو متأول، حينئذ نقول ماذا؟ نقول هذا قد أخطأ ونرد عليه خطأه، ولا يلزم كل من أخطأ في التكفير أن يكون خارجيا، ليس بلازم. نعم قد يكون خارجيا باعتبار أصوله، لكن قد يخطئ ولا نحكم عليه بكونه خارجيا ونخطئه، فرق بين التخطئ وبين التضليل. قال لاجتهاده وبذل وسعه، كما في قصة حاطب ابن أبي بلفع، فإن عمر رضي الله عنه وصفه بالنفاق الأكبر، يعني أراد به ماذا؟ النفاق الأكبر، واستأذن في قتله، ودل ذلك على أنه كفر واعتقد كفره في تلك الساعة ورجع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه لوجود ما فهم عمر رضي الله تعالى عنه أنه ماذا؟ أنه كفر، فهم من صنيع حاطب أن هذا كفر أكبر، فنزل الحكم مباشرة. قال واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. ومع ذلك فلم يعنف عمر، هذا الشاهد، فلم يعنف عمر على قوله لحاطب إنه قد نافق، وقد قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هنا تنزل الآية إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت أن الرب تبارك وتعالى قال بعد نزول هذه الآية وقراءة المؤمنين لها: قد فعلت، انتهى من كلام شيخنا رحمه الله تعالى والرد على الصحابة. ثم إن لم نرى، يقول شيخ سليمان، ثم إن لم نرى في كلام أحد ممن تشنع عليهم أنت، يرد على حسين، ثم إن لم نرى في كلام أحد ممن تشنع عليهم بهذا القول شيئا مما تذكر، إلا يعني محل التشنيع والمسبة والتضليل، إلا تكفير من شك في كفر الجهمية وعباد القبور. من لم يكفر عباد القبور فهو كافر، ومن لم يكفر الجهمية فهو كافر. قد تقع أو يقع عدم الفهم والعذر بالجهل في شيء مما يتعلق بعدم تكفير الجهمية، أما عباد القبور فلا، ولا خلاف في ذلك، يقول لا خلاف في ذلك، يعني هذا إجماع. إذا نقل تكفير العاد، ثم تجد من يأخذ من كلامه ويرد على من كفر من لم يكفر عباد القبور، وهذا من الجهل العظيم. الكتاب كله دفاعا عمن كفر من لم يكفر عباد القبور، ويأتي بعض الجهل في هذا الزمان يحتج بكلام الشيخ سليمان هنا في هذا الكتاب، يقول عليك بكشف الأوهام، وقد بين المسألة، نحن نقرأه ما وجدنا إلا ماذا؟ إلا تكفير عباد القبور وتكفير من لم يكفر عباد القبور، فكيف تفهم؟ هذا جهل عظيم، جهل عظيم، لا يقرؤون ولا يحسنون، إذا قرأوا لا يحسنون، فيظن أنه لو قدر هذا الكلام عقلي لا وجود له في الواقع، ولم يعنيه رحمه الله تعالى، وإنما نزل ما يتعلق بمن لم يكفر جهمية دبي وأبي ظبي أنهم كفار. قال ثم إن لم نرى في كلام أحد ممن تشنع عليه بهذا القول شيئا مما تذكر، إلا تكفير من شك في كفر الجهمية وعباد القبور، ولا خلاف في ذلك. وأما من عداهم، عدا الجهمية وعدا عباد القبور، تفصيل أو لا؟ نعم فيه تفصيل، لا بد من التفصيل. أما طرد المسائل هكذا مطلقا في كل صغيرة كبيرة، هذا باطل، لم يقل بها لسنة الجماعة، بل لا بد من التفريق. وأما من عداهم من أهل الأهواء والبدع فللعلماء فيهم الروايتان، هكذا بالرفع، فللعلماء فيهم الروايتان بالرفع،